بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى أو بموت آجل أو غنى عاجل. قوله هنا: من أصابته فاقة، يعني فقر وقلة ذات يد، أو نزلت به نازلة تتعلق بالمال. وقوله من ألفاظ العموم، يشمل جميع المكلفين رجالا ونساء عربا وعجما. من أصابته فاقة، حصل له شيء في ماله، نزلت به نازلة فاحتاج، فإذا أصابته هذه الفاقة فأنزلها بالناس، طلب من الناس أن يعينوه، والتفت إلى الناس لتندفع تلك الفاقة وترتفع بهم، قال: لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله، دعا الله أنزلها به، توجه إلى الله أن يكشف كربه وأن يرفع فاقته وأن يقضي حاجته، وتوكل عليه في ذلك. قال: ومن أنزلها بالله، إما أن يحصل له واحدة من هذه الثلاث. قال: أوشك الله له بالغنى، يعني من تلك الفاقة تسد، يغنيه الله عز وجل فتسد تلك الفاقة وتذهب. فالخير كله بيد الله، والفضل كله بيد الله، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. كم من الناس الذي يظن أن حاجته تسد للناس، وأنه لو كان هناك باب مفتوح يعان منه، ثم حصلت ظروف وفتن وأحداث وانغلق ذلك الباب، واعتذر له من اعتذر، أو تهرب من تهرب، وما أشبه ذلك. فمن الناس من يكون عنده من ضعف الإيمان وقلة اليقين عياذا بالله، أن يظن أنها النهاية. هذا سوء ظن بالله عز وجل، وهذا خلل عظيم في اعتقاده. فكونه يظن أن هذا الفرج والخير يأتي مثل هذا، فالأمور كلها بيد الله، هذا وغيره سبب من الأسباب. لا يجوز أن تتعلق القلوب بزيد وعمر من الناس ولا سبب من الأسباب. القلوب لا تتعلق إلا بالله وحده لا شريك له. وحينئذ إذا أنزلت فاقتك بالله عز وجل، وعلم الله صدقك في ذلك، وأنت رددت أمرك إلى الله، قال: أوشك الله له بالغنى، من حيث تحتسب أو لا تحتسب، شارع الله لك بالغنى. قال: أو بموت آجل، تستريح، أو غنى عاجل. أو غنى عاجل، الغنى العاجل أوسع من سد تلك الفاقة. فأنت أنزلتها بالله، جاءك الخير من الله عز وجل. أنزلتها بالناس، لم تسد حاجتك ولم تقضى. ولذلك إذا اتكلت على الناس وكلك الله إليهم، واتكلت على سبب وكلك الله إليه، لكن وكل أمرك إلى الله، فوض أمرك إلى الله. ولا يعني هذا إلا تبذل الأسباب المأذون بها شرعا وتأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا، لكن الكلام على قلبك لا يجوز أن يتوجه إلا إلى الله، والله عز وجل على كل شيء قدير. قال: وأخرج الطبراني عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، كانت زوجة لجعفر، فلما قتل جعفر تزوجت بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما مات أبو بكر تزوجت بعلي رضي الله عنه. قال: وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة، انظر كيف تنوعت هذه النوازل التي تحل بالعبد، هم نزل به هم، من أصابه هم، وهم نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، هم عظيم توسط دون ذلك، نزل به هم لأجل أمر ديني لأجل أمر دنيوي، والهم يكون في ما يتعلق بالمستقبل، وهل يكون كذا، هل يقع كذا، هل يحصل كذا من خير أو شر، يهتم لذلك الخير، هل يقع أو لا يقع، لذلك الشر هل يقع أو لا يقع، ويضيق به الحال. وقد مر بنا مرارا أن الفرق بين الهم والغم والحزن أن الحزن على شيء ماض، والغم لشيء حاصل، والهم لما يستقبل أيكون أو لا يكون. كم من الأشياء الإنسان فيه هم عظيم، هل يتيسر، هل تقضى، هل يمكن أن تقع، هل تحصل، هل يحصل ذلك الخير، هل يحصل ذلك الشر، هل يحصل ذلك الذي يؤمله، هل يحصل ذلك الذي يحاذره. المهم، قال: من أصابه هم أو غم نزل به غم بسبب نازلة كربة بلية مصيبة اغتم لأجله. قال: أو سقم، مرض سواء كان هذا المرض شديدا أو غير شديد، المهم نزل به سقم. قال: أو شدة، سواء في أمر ديني أو أمر دنيوي، من يخلو مثل هذا؟ إما أن يحصل له هم أو غم أو سقم أو شدة، وقد تجتمع هذه لبعض الناس، تجتمع عليه كله، الهموم والغموم والأسقام والشدائد، ولكن ليس لها من دون الله كاشف. الله عز وجل يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والله عز وجل يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وهو العزيز الحكيم. قال: من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال: الله ربي لا شريك له، كشف ذلك عنه، كشف ذلك عنه، الله ربي لا شريك له. يقول هذا بلسانه، يعرف معناه في قلبه مع يقين، وأن هذا ذكر فرج الله عز وجل عنك ويدفع الله عز وجل عنك، أنت في غم يفرجه الله، في هم يجليه الله، سقم يرفعه الله عز وجل، شدة يكشفه الله عز وجل عنك، الله ربي لا شريك له. فسواء قالها مرة أو قالها مرارا، المهم قال: كشف ذلك عنه، هذا وعد صادق لا يتخلف. وكم ينتاب الإنسان من مثل هذا، الناس من هذه بين مستقل ومستكفى، والإنسان مهما كان، مهما تيسرت له الأمور، مهما دالت له الأمور، فلا بد له من مكدرات ومنغصات، لا بد من هموم، لا بد من غموم، الدنيا هكذا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد أهوال وعظام، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوهم بالشر والخير فتنة وإلينا يرجعون. فيبتلي الله عز وجل العباد، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وبلوناهم بالحسنات والسيئات. الطاعة ابتلاء، السيئة ابتلاء، الخير ابتلاء، الشر ابتلاء. يبتليك الله عز وجل بعافية، بالأهل، بالمال، بالولد، بغير ذلك مما تحب، ويبتليك الله تعالى بما تكره. وحينئذ حديث أبي يحيى صهيب بن سنان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فكان خيرا له. المهم ليس ذلك لأحد إلا المؤمن، ليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فهنا يقول: من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال: الله ربي لا شريك له، كشف ذلك عنه. فلا ينبغي أن يحفظ، ينبغي أن يعمل به. ما يخلو الإنسان مثل هذا. الإنسان قد يلتفت لجهله وغفلته عن ربه وظلمه لنفسه، ذنوب قد تحول بينه وبين الخير، يلتفت يمنه ويسره، ولو قال هذا لفرج الله عنه. أقرب من أي سبب آخر من الأسباب الدنيوية، أقرب من أي شيء آخر. الله ربي لا شريك له، فرج الله عز وجل عنه ذلك الهم، ذلك الغم، تلك الكربة. ومع كون الإنسان يقول مثل هذه الأذكار، ينبغي الإنسان أن يسعى جهده في إزالة أسباب البلاء. ذنوب معاصي، فتش نفسك، قد يكون عوقب الإنسان بذنب ما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا ارتفعت إلا بتوبة. فتش نفسك ولا تبالغ في حسن الظن بنفسك وتغر نفسك وتحسن بها الظن، وأنا ما عندي كذا، أنا بسبب إيش، لعله ابتلاء، رفع الدرجات. فربما يكون عند الإنسان عجب، يكون عند الإنسان عجب أو كبر، ويغتر بحاله، وتنزل عليه عقوبات من حيث لا يشعر، وهو لا زال يمني نفسه الأمان، وهو لا زال تعجبه نفسه ويرى نفسه، وإن كان يقول بلسانه غير ما في قلبه. قد يقول بلسانه كلام يدل على التواضع وهضم النفس وما أشبه ذلك، والله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم منه أن في قلبه غير ما يقول بلسانه، أن قلبه مملوء بالكبر والعجب والتعالي والترفع والازدراء للناس والاحتقار لهم. فاعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وخف الله كما كان بعض السلف يقول: على قدر قربه منك. راقب الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك، على قدر قدرته عليك. طيب إذن هذا الذكر ماذا يقول عبد الجبار؟ طيب من أول شيء ياسين يقول عن الذي ينزل به هم أو سقم أو غم أو أي شيء فيقول مثل هذا يكشف الله عنه، نقول هذا من أي المال، من أي معمل؟ تمام، عن النسيان يعني، لكن هذا الآن يعني قبل لحظات عبد الجبار. فعلى الأقل الإنسان يسمع الشيء، فما نسوف يعني، عود نفسك، نعود أنفسنا جميعا. لو أن الإنسان سمع خطبة أو موعظة أو كلمة أو حتى مقطع محاضرة أو موعظة أو نصيحة في جوال في أي شيء، ودل الإنسان على خير، يمكن أن يقول بالذات أذكار غيره. لا تسوف، سأقول بعد ما شاء الله هذا تمام، سأقول قله الآن، قله الآن. ما عندك الآن؟ ربما الحاضرين لو جيت تفتش كل واحد قد يكون عند بعض الحاضرين هذه كلها، وبعضنا قد يكون عنده بعض من هذا، ونحن بين مستقل ومستكفي. من يقول ما عندي لا هم ولا غم ولا أعاني سقما ولا نزلت بي شدة أبدا؟ كل واحد منا ربما بعضنا عنده الكل وبعضنا عنده الأكثر وبعضنا عنده أقل أو بعضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال: الله الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه. إذن ماذا يقول عبد الجبار؟ قال فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه. إيش معنى كشف ذلك عنه؟ يعني يرفع الله هذا الهم وهذا الغم وهذا السقم وهذه الشدة. هذا الحديث عند الطبراني من حديث أسماء بنت عميس. هذا الحديث عند الطبراني من حديث أسماء بنت عميس. من أصابه، وهذا يشمل من من ألفاظ العموم جميع المكلفين رجالا ونساء، من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه. قال وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. من أعان ظالما تعينه بالقول، تعينه بالفعل، تعينه بهما، شجعه، سانده، تغريه، تعده المواعيد الكاذبة أنك ستفعل وتفعل، لا تفعل مواعيد الكاذبة ومواعيد العقوب ما تفعل. والناس كما يقال من جابرك بالضحك ما جابرك بالبكاء، ولا يبقى الإنسان يؤمن على مواعيد كاذبة مثل مواعيد الكمون. تعرف مواعيد الكمون يا أخي محمد؟ هم يضربون المثل يقولوا يعني مواعيد الكمون، مواعيد الكمون يعني المواعيد الكاذبة. ويذكرون هذا مشهور عند العرب أن قالوا كمون لا يسقى لكن يمنى، ويبقى مخبر وقال له غدا نسقيك بعد غدا نكفيك. ولذلك قال القائل لا تجعلني ككمون بمزرعة إن فاته الماء أغنته المواعيد. بعضنا والله باكر نسقيك الكمون، فيعني والله غدوة بشر ولا يهمك مواعيد الكمون غدا نفعل لك، يأتي يسقي ما حوله والكمون هذا غدوة نسقي بعد غدا نكفيك، وهو يفرح في المواعيد هذه وينمو على المواعيد مواعيد الكمون. فلا تجعلني ككمون بمزرعة إن فاته الماء أغنته المواعيد. إذا فاته الماء ما أسقوه فتغنيه المواعيد، ينمو بالمواعيد، يفرح يفرح بالمواعيد. قال من أعان ظالما، الظالم هذا سواء كان قريبا أو بعيدا، لأن ظالما نكر أيضا في سياق الشر تفيد العموم، رجلا أو امرأة قريبا أو بعيدا من الأقارب من الأباعد قوي ضعيف، المهم من أعان ظالما سواء كان ظلمه يتعلق بالدماء أو بالأموال أو بالأعراض أو بالكل، المهم هذا ظالم لغيره، من أقاربك من غير أقاربك من معارفك من غير معارفك، له وجاهة له مكانة ليس له، رجل امرأة، من أعان ظالما سواء كان المعين رجلا أو امرأة قوي أو ضعيف كائن من كان بقول أو بفعل، من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا، من أجل أن تزيل حق حق للغير يتعلق بدمه بماله بعرضه، فأعنته على ذلك الظلم لتدفع حقا. قال فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، لأن ديننا يأمرنا بالتعاون على البر والتقوى وينهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف ننصره مظلوما، إذا ظلم نحن نعرف كيف ننصره، لكن كيف ننصره ظالما؟ قال ترده إلى الحق أو تحجزه عن الظلم، هذه نصرة له. طبعا الظالم ما يرى أنك نصرته، لو جئت وقلت له اتق الله هذا فعل كذا لا يكون من كذا وكذا، ربما تأخذه العزة بالإثم، ويرى أنك عدو مع أنك من أعظم أوليائه وأعظم المشفقين عليه والمتصدفين له بالخير، لأنك حلت بينه وبين الظلم الذي ربما يعاقبه الله عز وجل بسببه، وأنت كنت رفيقا به شفيقا عليه عند أن حلت بينه وبين الظلم. قال: وعند البيع وعند الحاكم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزل. إياك أن تعين أحد في خصومة بظلم، لأن هذا قريبي أعينه، هذا غير قريبي ما أعينه، هذا من بلدي أعينه، هذا ليس من بلدي ما أعينه، هذا أعرفه أعينه، هذا ما أعرفه ما أعينه، هذا بيني وبينه مصلحة أعينه، هذا ليس بيني وبينه مصلحة لا أعينه، هذا على صفة وهذا ليس على صفة، لا، هذا مسلم وهذا مسلم. لا تعن ظالما على مظلوم، لا تعنه، ولا تعن أحدا في خصومة، في نزاع، في خصام، في جدال، في دعوة وإجابة بين اثنين، لا تأتي إلى الظالم وتعين. إذا كنت لا تستطيع أن تعين المظلوم فلا تعين الظالم، إذا لم تستطع أن تتكلم بالحق لا تتكلم بالباطل، اسكت أو اذهب ابتعد وانصرف، عذر لك، عذر لك. قال: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزل. يا أخواني، من يقوى على سخط الله؟ من يقوى على سخط الله يغضب الله عز وجل عليه. ثم من جهة ثانية، إذا كان هذا من أعان فكيف بالظالم نفسه؟ إذا كانت هذه عقوبة من أعان الظالم فكيف بالظالم؟ كيف بالظالم؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني هذا يدخل فيه أحسن، يعني يدخل في هذا كثير من الذين يعملون في المحاماة، ويأتي الخصم قال له: كم تدفع أنا خارجك؟ أخرجك من القضية هذه كما أخرج الشعر من عجيب، ويجادل بباطل عن هذا الظالم المجرم ويحامي عنه وينصره ويعينه بلسانه، يأتي ويبحث له عن المخارج، يبحث له عن المبررات، يبحث له في القوانين الوضعية عن شيء، فتأويلات، يلقنه الكذب، يلقنه الحيل، يلقنه أشياء يمكن أن يتملص من الظلم، فهذا يدخل في هؤلاء المحامون الظلمة دخولا أوليا. وكلاء الشريعة، كثير من وكلاء الشريعة على هذا، كثير من المحامين على هذا، نعم ليسوا جميعا لا المحامون ولا وكلاء الشريعة، لكن كثير على هذا، ما فتح المكتب إلا من أجل ما يفرق. وهناك أناس يأتي ويقول: أي شخص يأتي إلي قبل أن آخذ منك وأن أضرب لك أي موعد قل لي إيش قضيتك، فإن رأى أن هذا مبطل يقول له اذهب إلى غيره. فما تأخذ المال، من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله مثلها من نار جهنم، ومن كسي بمسلم ثوبا كساه الله مثله من نار جهنم. فانتبه، من أجل أن يكسى، من أجل أن يعطى، من أجل عرض دنيوي يقوم ينافح ويجادل ويحن. وكذلك أيضا يدخل في أحاديث أخرى في الوعيد في رضغة الخبال، يعني جاءت أحاديث في مثل هذا، الدخول في خصومات، فهؤلاء يدخلون فيها. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأخرج أبو داود والترمذي وحبان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي شيئا فوجد فليجزي به، ومن لم يجد فليثني به، فإن أثنى به فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط فإنه كلابس ثوبي زور. هنا أيضا من الفاظ العموم، من أعطي شيئا، شيء نكرة في سياق الشرط أيضا تفيد العموم. أعطي شيئا، ما هو هذا الشيء؟ أعطيت مالا، أعطيت طعاما، شرابا، ثيابا، أثاثا، أي شيء تنتفع به. أعطيت أي شيء تنتفع به. من أعطي شيئا فوجد، أي عندك سعة، قابل كافئ. من صنع عليكم معروفا فكافئوه، كما في حديث ابن عمر، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وفي هذه المكافأة سواء بالمقابل أو بالدعاء تشجيع لأهل الخير على الاستمرار في فعل الخير. بعض الناس يكون لئيما، تحسن إليه يرى كأنه حق لك عنده أو دين لك عليه، وربما أعطاك صفحة عنقه أو ظهره، وطيب يعني على الأقل فقل له جزاك الله خيرا. أنت لا تقول له ادعو لي أو نحو ذلك، أنت فعلت هذا من أجل الله ما عليك منه، لكن هذا يتعلق به. أنت فعلت لله لا تنتظر منه جزاء ولا شكر، أجرك على الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المعطى، المعطي عمل لا أجره على الله، عمل رياء وسمعة ما معه إلا اللؤم. فهذا الخطاب للمعطى، فكافئ، أعطه شيئا مثل أكثر أقل، وإن لم تجد ادعو الله له، ادعو الله له فأثني عليه، فلان فعل كذا، فلان حصل منه كذا وكذا، في تشجيع له، مواساة له، تخفيف للمنة التي منه عليك، خففت هذه المنة الذي له عليك. فلا يزال الناس يعملون الخير، وكم من الناس ينشط يدعو يفرح بالدعاء، بالذات لو كانت دعوة من إنسان صالح فتدعو له، لعل الدعوة هذه أنفع له مما في يده فضلا عما أعطى. دعوة إنسان صالح يدعو له، وإن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فكيف لو قال جزاك الله خيرا مزاد دعا دعية أخرى؟ وما يأتي إنسان يقول لك أنا أدعو له إن شاء الله وأنا سنة. طيب وأنت سيد خليها بينك وبين الله، جمل الرجال أسمعه شيئا كافئه، أنت مأمور بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني ادعوا له حتى ترى أن هذا الدعاء من كلمة واحدة، زد ادعوا له حتى ترى أن قد كافأته. وهنا يقول من أعطي شيئا فوجد، يعني عندك سعة، قابل المعروف بالمعروف والإحسان بالإحسان والعطاء بالعطاء. من أعطي شيئا فوجد فليجزي به، فليجزي به، ومن لم يجد ما عندك شيء فليثني به، ادعو له أثني عليه فجزاك الله خيرا فعلت كذا أنت، يعني فجاء هذا الشيء الذي جاء منك في محله في وقته، فلو تعلم كم يعني كيف كان موقعه، لو تعلم كيف حصل منه كذا وكذا، لو كان بجواري أناس فلان هذا يعني فرج الله عني كربة به فأعانني بكذا جزاه الله خيرا وما أشبه ذلك. قال من لم يجد فليثني به، فإن أثنى به فقد شكره، إذا أثنيت فقد شكرت على المعروف والإحسان. قال وإن كتمه فقد كفره، جحد معروفه وأبطاه، إن كتم ذلك لا يتكلم. بعض الناس قد يبلغ به سوء الطوية، ما يحب أحد أن يعرف أحد أن هناك من أحسن إليه، عنده تعالي عنده كبر، ما يريد أبدا أن يرى أن لغيره عليه إحسان أو فضل أو منه. الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية طعاما وشرابا وثيابا ومركوبا ومالا، يقبل الهدية وهو سيد الأولين والآخرين، ويقبل الهدية ويثيب عليها ويعود أصحابه على مثل هذا، يعلمهم الكرم، صفات الكرماء، وأن الإنسان إذا أعطي عطاء فيقابل إن كان قادرا على المقابلة، يثني إن كان غير قادر على المقابلة ويدعو. قال: ومن تحلى بما لم يعطى فإنه كلابس ثوب يزور، الذي يتشبع بما لم يعطى غيره أعطاه يظهر نفسه أنه هو الذي فعل، هو الذي حصل. الناس ما يدرون من، ربما نظروا إليه يضحك، يضحك كأنه يقول لهم هو أنا وليس هو. قلنا: ما كذبت. طيب، يعني ما معنى عند أن ينظر الشخص إليك وتضحك، وربما يعني تتظاهر وتصنع بأنك تحاول أن تخلص، تصرف الوجوه عنك، وما يظن أحد إلا من نظر إليك ظن أنه أنت، أنت الآن تتشبع بما لم تعطى. أحيانا قد يأتي إنسان ويقول لك: هذا مال سمه بين فلان وفلان، أو أعطي من ترى. يأتي وكأنه هو المعطي. طيب، يعني ما الذي يضرك لو قلت هذا مال؟ جاء به شخص وقال: إنما أنا قاسم والله يعطي، فيدعو لك، أدل على الخير كفاء لكونه اخترته دون غيره، ويدعو الثاني الذي فعل، وما تظهر أنت أنك أنت المتفضل، ويظن هذا أن لك عليه في رقبته منا عظيمة. فأنت سبب، أنت سبب من الأسباب، والعطاء جاء من غيره، والسهم الواحد يدخل الله عز وجل به الجنة، الباري والرامي والمناول. فالإنسان إن لم يستطع أن يفعل الخير يدل عليه، يعين عليه، الدال على الخير كفاعله. صور لو أن إنسانا محتاج، وأنت ترى أن إنسان موسى ومقتدر، فجئت إليه وقلت له: إن فلان نزلت به نازلة، لو كان لك قدرة استطاعة أو تستطيع أن تشفع له في أي باب فقد نزلت به فرق. أنت ما تستطيع أن تفعل شيئا، دلل اشفعت أجره، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. إن كان له قدرة وفعل فالحمد لله، ما له قدرة قد يدله غيره ويأجره الله كما يأجرك الله أنت أيضا، ويحصل الأجر للجميع. عود نفسك أن تحب الخير للغير وأن تفعل الخير. ما يعود الإنسان نفسه يكون يعني بخيلا مسيكا شحيحا، ما يحب أن يفعل خيرا لغيره، ولو فعل شيئا لا أحب أن يشاع ويذاع مثل هذا الشيء الذي فعله، وكأنما يعني أعطى الناس عطاء لم يسبق إليه. فلا يبقى الإنسان متشبعا بما لم يعطى، لا من الأقوال ولا من الأفعال، وأن ينسب الشيء إليه وليس هو الذي فعله، حتى لو كانت دلالة أو نصيحة أو غير ذلك. قل: فلان دلني على كذا، نبهني على كذا، قال كذا وكذا، مسألة علمية وغيرها. المهم لا تتشبع، بحث مسألة من المسائل فيأتي يظن الظان أنك أنت الذي بحثتها وجمعتها وسهرت من أجلها وتعبت من أجلها، وغير قد وقفت في كتاب على يعني الخلاصة، غير قد تعب وسهر وكتب سود وبيض وانجيت بالخلاصة. الحمد لله، هذا شيء وقفت عليه، بحث طيب فلان في الكتاب الفلاني أو المكان الفلاني، أو سمعت من فلان الأمر الفلاني وخلاصته كذا وكذا. فعزو العلم الأهل فيه بركة، ولا تتظاهر أيضا بأن هذا لك وتريد أن تردفع في أنظار الناس، ما سيزيدك هذا إلا سقوطا، ما سيزيدك هذا إلا سقوطا. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذا يعني يحب أن يحمد ما لم يفعل، ما لم يعمل هو، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه، فالشيء عمله غيره وهو يحب أن يكون الثناء عليه هو. الله عز وجل هو أعلم بالشاكرين، وأعلم بالعاملين، وأعلم بالمحسنين، وأعلم بالمتقين، وأعلم بعباده. وما عمل أحد كما كان يقول بعض السلف عملا في السر إلا ألبسه الله لباسه العلانية. ما عمل أحد عملا بالسر خيرا أو شرا إلا ألبسه الله لباسه في العلانية، عنده غدرات وفجرات في السر يلبسه الله عز وجل لباسه، فيصبح الناس منه في انقباض واشمئزاز وسوء ظن. وإذا كان عند الإنسان صلاح وخير في السر يلبسه الله عز وجل هذا اللباس بين الناس فيحسنون به الظن ويظنون به خيرا، فالإنسان يحرص على فعل الخير على الدلالة عليه. فإن لم يستطع الإنسان يعمل الخير هو يدل غيره عليه، تحب الخير للناس، لا تكره نعم الله عز وجل على غيرك من الناس، فيحرمك الله الخير والفضل، فأنعم الله عز وجل على غيرك بأي نعمة من النعم دينية أو دنيوية، فإن كان في هذا خير شيء ليس في مخالفة الشرع فكن محبا لذلك، ولا تسعى في الحسد ولا في البغضاء ولا في زوال النعمة عليه، ففضل الله يؤتيه من يشاء وخزائنه ملأى ويمينه سحاء. ولا تتشبع أنت بما لم تعطى، لا تتشبع أنت بما لم تعطى، كونك تدل على الخير شارك في الأجر والثواب. أحيانا بعض الناس يحتاج يكون فعل عملية لنفسه لأهله لولده وفي ضائقة، وبعض الناس عندهم عزة النفس ما عنده، ما يستطيع ما يقوى على أن يتكلم ويقول لفلان أعطني وفلان ساعدني، ومستعد أن يبيع حتى ثيابه ولا يفعل. إذا علمت شيئا من ذلك دل غيره، دل غيرك عليه، لعل في ذلك خير، ولعل الله عز وجل أن ييسر لك بمن يفعل معك ذلك إذا نزلت بك نازلة، ويقضي الله حاجتك ويفرق كربتك، فالجزاء من جنس العمل، ما يتنسى تستاهل خله جرع، فسيأتي من يتشفى بك. والأيام دول، الأيام دول بين الناس، وربما شربت من الكأس الذي يشرب منه الغير قبل أن يفرغ هو من الشرب، إلا وأن قد شربت فرغ، فما هو أعظم. قال: وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن مستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث الذي أشير إليه قبله، قال: من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. أكلت بمسلم أكله، من أي أكلة؟ تخزينة، غدوة، عشوة، من أي الإفطار؟ أعطاك إنسان شيء وقمت تكلم في عرضه أو تعين هذا الظالم على ذلك المظلوم، من أي شيء؟ من أي مصلحة أو منفعة؟ من أي مصلحة أو منفعة؟ فظلمت عنه. قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله من جهنم. وعلى هذا، يعني هذا كمثال، الغالب أن الناس إما أن يكسى وإما أن يأكل، وإلا قد يعطى مالا، قد يعطى مالا، بعض الناس قد يظلم مظلمة عظيمة، يعطى أرض، يعطى سيارة، قد يوظف ويعطى له شيء مقابل ذلك الأمر الذي فعله. قال: ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. قام برجل مسلم شاهد به، يتكلم عليه، يطعم فيه، فيشوه سمعته هنا وهناك مقام رياء وسمعة، ليراه الناس ويسمعه الناس، فالجزاء من جنس العمل، يقوم الله به مقام رياء وسمعة يوم القيامة عياذا بالله. فالإنسان يتقي الله ويسعى جاهدا في إصلاح نفسه وإصلاح باطنه، والله عز وجل يتولى السرائر. نسأل الله أن يصلح ظواهرنا وباطننا وسرنا وعلننا أجمعين، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إلى هنا المؤذن.